لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الله عز وجل عاب على من اعترض على إنزال الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هم يقسمون رحمة ربك، فرحمة الله ينزلها والله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعلها في العرب دون بني إسرائيل، فهم كفروا. لماذا؟ لأنه جاء رسول من غيرهم بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فكفرهم هذا بعد علمهم أكسبهم غضب الله سبحانه وتعالى، واعتبر الله سبحانه وتعالى ذلك من الكفر بالله. ولذلك قال سبحانه: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم، أي بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. ولذلك يا إخواننا، ينبغي لطلاب العلم أن لا يتحاسدوا فيما بينهم، وأن لا يحقد بعضهم على بعض، وخاصة إذا رأى واحد من طلاب العلم أن قرينه صار له صيتا وصارت له مكانة أو ثناء من الناس عليه، ينبغي أن يفرح بهذا وأن يسعد ولا يحسد، إن هذا من أشد الحسد، وفعله فعل يهود. فباءوا بغضب على غضب، قال ابن عباس: فالغضب على الغضب، فغضب غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب غضبا آخر بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. قلت: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب، وقوله للكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، والإهانة كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله، أو روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر مثل النمل الصغير في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار والذلة، حتى يدخل سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال، يعني أصارة أهل النار عياذا بالله. قولوا: إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله في القرآن وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن ما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق، بل إن نبيهم عليه الصلاة والسلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ونزل وينزل عيسى بن مريم يكسر الصليب ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا لشريعته. بل أخذ الله عز وجل هذا الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنه إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هم أحياء أن يتبعوه وأن يؤمنوا به. فكيف بهؤلاء يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويكفرون بأنبيائهم؟ لذلك قال قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين فيما تقولون، فلماذا قتلتم وكفرتم بأنبيائكم السابقين؟ إنكم محجوجون بهذا. ولذلك لا ينفعكم هذا الأمر، هذا الكفر. وكذلك لا يجوز لأحد منا إن كان قد ابتلاه الله باتباع مذهب من المذاهب أن يترك، أن يظل متمسكا بمذهبه ولو كان الحق في غير مذهبه، وإن كان الدليل مع غير شيخه، وإنما يدور مع الدليل حيث دار. يقول تعالى وإذا قيل لهم أي اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله أي على محمد صلى الله عليه وسلم صدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن ما أنزل علينا أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ومصدقا مصدقا منصوب على الحال أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذلك يا إخواننا إذا أردنا أن ندعو يهوديا أو نصرانيا لا نقول هو لا يؤمن بكتابنا، إذا نبحث عن الآيات في كتابه ليؤمن بها، نقول هذا لا يلزم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم بالقرآن والسنة، ولذلك من الخطأ أن يعني يزعم البعض أن دعوة النصارى تكون بالإنجيل ودعوة اليهود تكون بالتوراة، وهذا خطأ كبير، وإنما تدعوه بالكتاب لأنه يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتهم بأبنائهم. والطرق التي يعني هي منتشرة اليوم في دعوة النصارى ونحو ذلك هذه طرق غير صحيحة بالطريقة الغير شرعية، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ما هي التي أحسن؟ أحسن شيء أولا في الأسلوب، وثانيا في الحجة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وهي القرآن الكريم. فندعوهم بالقرآن وندعوهم بالسنة. قال تعالى وتقوم الحج عليهم بهذا ويكفينا هذا. قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والأراء والتشهي، كما قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال أبو جعفر بن جرير قل يا محمد اليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا أي لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين ما أنزل الله عليكم أنبياء، لما تقتلون أنبياء؟ وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن ما أنزل علينا وتعيير لهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتظليم الغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته. وقوله من بعد أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله، كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله. لما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فقوله يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوا. أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهذا يدل على عتو أمة بني إسرائيل وظلمهم. يكون بينهم نبيهم ويأمرهم وهذه ولا يمتثلون، ولم يمتثلوا حتى رفع جبل الطور فوق رؤوسهم فوقهم وظنوا أنه واقع بهم، أي قالوا خلاص حينئذ امتثلوا. وهذه فضيلة عظيمة لهذه الأمة، أمة الإسلام، لذلك سماهم الله في كتابه المسلمين، لما عندهم من الإسلام والانقياد والسمع والطاعة لله ورسوله. ولهذا قالوا سمعنا وعصينا. فهم لم يسمعوا ويطيعوا، إنما سمعوا وعصوا. ولذلك أمرهم الله تعالى بماذا؟ كما أمرنا بهذا خذوا ما أتيناكم بقوة. فأخذ الإنسان يأخذ الدين بعزم بعزيمة وقوة واهتمام، لا يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لا، وإنما يأخذ دين الله بكل قوة الصغير والكبير، ويعتني بالسنن كما يعتني بالفرائض، يعتني بما أنزل الله وما جاء عن الله ورسوله اعتناء عظيما جليلا. ولذلك نجد النصوص في القرآن عندنا فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك قوة، خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هكذا يكون الأخذ بالكتاب والسنة على حرص. وتجد الواحد منا اليوم إذا أراد أن يكبر للصلاة تجد في رخاوة، ما في قوة، ما في أخذ بالسنة، يعني لا يكاد يده لا تكاد ترتفع عن جنبه من في الصلاة، مع أن السنة إيش؟ أن تكون حذ المنكبين وحذ الأذنين، لا يرفع يده، إنما فيها رخاوة. كل شيء بهذه الطريقة هذا يدل على ضعف في الإيمان وضعف في الدين، واستهانة، وفي شيء من الاستهانة بالشرع. خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، ولذلك جاءت في الأحاديث عضوا عليها بالنواجذ، السنة عض عليها بالنواجذ. قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني من شدة حبهم له بسبب كفرهم أحبوه حبا شديدا. وأهل البدع هكذا حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، فحبك الشيء يعمي ويصم عياذا بالله. قوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، لماذا أهل البدع يعني شديد التمسك ببدعتهم؟ لأن البدعة أشربها قلوبهم، أشربتها وأحبتها حبا شديدا. قوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفعال القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجلة من دون الله عز وجل. وإذا كان في سؤال أو شيء يا إخواننا، يوجد سؤال من أنت؟ من أنت؟ السلام عليكم، أنا عمر. لماذا لا تكتب لا تكتب عمر؟ طيب تفضل يا عمر، تفضل يا عمر. بارك الله فيكم. في صحيح البخاري